عند التثاؤب أنه أمر بوضع اليد على الفم، وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثاؤب ما استطعت، فإن لم تستطع تضع يدك على فمك، لأن الشيطان إذا لم تضع يدك على فمك يرحق منك ويدخل في جوفك أيضا، ووضع اليد حماية لك من أن يدخل الشيطان في جوفك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.